والعمرة في ذلك كالحج. والعمرة في ذلك كالحج، يعني إذا نذر أن يعتمر أو نذر أن يحج، فهي حكمها كهذا الحكم تماما بتمام. نعم. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.